صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين. عبست وجوه القوم خوف الموت والعباس فيهم ضاحك متبسم. قلب اليمين على الشمال وغاص في الأوساط يحصد للرؤوس ويحتم. بطل تورث من أبيه شجاعة فيها أنوف بني الضلالة ترغم ما كر ذو باس له متقدما إلا وفر ورأسه المتقدم. ما كر غضبانا على ملمومة إلا وحل بها البلاء المبرم. لولا القضاء لولا القضاء لمحى الوجود بسيفه. والله يقضي ما يشاء ويحكم فغدا فغدا يهم بأن يصول فلم يطق. كالليث إذ أظفاره تتقلم وهوى وهوى بجنب العلقمي وليته للشاربين يذاف العالقم. ومشى يا لمصرعه الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقسم. ألفاه ألفاه محجوب الجمال كأنه بدران بمنحطم الوشيج ملثايا فأكب منحنيا عليه ودمه صبغا يا البسيط كأنما هو عندا عندا قد رام قد رام يلثمه فلم ير موضعا لائم يدمه عض السلاح فيلثمه. نادى وقد ملأ يا البوادي صيحة ثم الصخور لهولها تتألى. أخير من يحمي بنات محمد إن صرنا يسترحمنا من لا يا يرحم. أخي من يحمي بنات محمد إن صرنا يسترحي منا من لا يرحم. أخي يهنيك النعيم ولم أخل ترضى بأن أرزى وأنت منع. ذل يا خويا وين بتارك طرحته، ذل يا خويا انقطعت شفوفي وتركت، لو سلم كفي كان هالبيرق نشرت. وارد للخيمة وجود الماء سالم، قل يا اخويا ابو الفضل في وين الجفوف، قل يا اخويا تقطعت ما بين الصفوف. دمي على عيني جماد يا حسين ما اشوف، نشف دموم يا بقية آل هاشم. واحنا عليه ودعاه وصعد انفاس، يا جمرة الكون الذي ما قطت نداه، انا ظهري تراه انكسر من فقدك يا عز، ظهري تراه انكسر من فقدك يا عز. طاح العلم وتفللت من العزايم. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. حديثنا انطلاقا من الآية المباركة في ثلاث نقاط. النقطة الأولى في تحديد الدافع نحو التعارف. النقطة الثانية في بذرة نشأة المجتمع. النقطة الثالثة في الموقع الاجتماعي للمرأة المؤمنة. أما النقطة الأولى، القرآن يذكر بأن الهدف من وجود المجتمع هو التعارف، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ما هو الدافع نحو التعارف؟ لماذا أنا أندفع لأتعارف عليك وأنت تندفع للتعرف علي؟ ما هو الدافع نحو التعارف؟ هنا بحث علمي بين الفلاسفة وعلماء العرفان. الفلاسفة يقولون الدافع المسيطر على الإنسان في جميع حركاته وتصرفاته هي غريزة حب الذات. الإنسان انطلاقا من غريزة حب الذات يتصرف. لماذا يتعرف على الآخرين؟ لأن الآخرين يخدمون ذاته، فمن غريزة حب الذات يتعرف عليهم. لماذا يتزوج؟ لأن الزواج يخدم ذاته، من غريزة حب الذات ينطلق للزواج. لماذا ينجب؟ لأن النسل امتداد لذاته ووجوده. لماذا يطلب الأموال والمتع الدنيوية؟ لأنها تلبي ذاته، تخدم ذاته. إذن غريزة حب الذات تدفعه للزواج، للإنجاب، للتعارف، كل ذلك انطلاقا من ذاته. بل حتى العبادة انطلاق من غريزة حب الذات. لولا أن هذا الإنسان يشعر أن العبادة طريق إلى لذة أخروية ما عبد الله، فهو بغريزة حب الذات يعبد الله عز وجل. بل حتى الشهادة، حتى الشهيد الذي يسحق نفسه في المعركة ويقدم نفسه قربانا، ما انطلق للشهادة إلا لحب ذاته، لأنه يعرف أن الشهادة لذة لذاته، لأنه يعرف أن الشهادة طريق إلى لذة أخروية أقدم على الشهادة. إذن الإنسان في كل سلوكه وفي كل ألوان حركاته ينطلق من ذاته لذاته، يحوم حول ذاته، يعيش مع ذاته. غريزة حب الذات، حب الذات هي المسيطرة عليه. هذه نظرية الفلاسفة. نظرية علماء العرفان يقولون لا، الدوافع لا تنحصر في دافع حب الذات وإرضاء الذات وإشباع الذات، بل قد تكون الدوافع دوافع غيرية. مثلا دافع الانبهار. ما معنى دافع الانبهار؟ الآن أنت مثلا تسمع عن أينشتاين صاحب النظرية النسبية، أو عن نيوتن صاحب نظرية الجاذبية، أو تسمع عن الإمام علي عليه السلام عبقرية الإنسانية. عندما تسمع عن رجل عظيم ترى نفسك تمدح هذا العظيم وتثني على هذا العظيم. لأجل ماذا؟ لأجل ذاتك؟ لأجل إرضاء حب الذات؟ لا، أنت عندما تثني وتمدح هذا العظيم لا لأجل شيء، بل لأجل أن عظمته بهرتك وسيطرت عليك، فبدافع الانبهار وبدافع الاندهاش والذهول لهذه العظمة أنت تمدح هذا العظيم وتثني على هذا العظيم. دافع الانبهار يدفع الإنسان لبعض الأعمال، لبعض التصرفات. قد لا يكون الدافع دافعا ذاتيا وأنانيا، لا، دافع الانبهار دافع التعظيم. من هذا الدافع العابد الحقيقي يعبد الله عز وجل. لماذا يعبد الله؟ هناك شخص يعبد الله خوفا من ناره أو طمعا في جنته، هذا شخص يعبد الله انطلاقا من ذاته. وهناك شخص يعبد الله لأن عظمة الله سيطرت عليه، عظمة العظيم عز وجل خيمت عليه، هيمنت على قلبه، على جوانحه، على مشاعره، على عواطفه. فهو من أجل الانبهار ومن أجل التعلق بعظمة هذا العظيم والذوبان في عظمة هذا العظيم يعبد الله عز وجل. ما عبدتك، أمير المؤمنين عليه السلام يقول، ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكن رأيتك أهلا للعبادة، يعني عظمتك سيطرت علي، عظمتك هيمنت علي، فأنا لم أنطلق بدافع ذاتي وإنما انطلقت بدافع غيري، وإنما وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. أيضا الشهيد الذي يقدم نفسه قربانا لمبادئه ولقيمه ولدينه بهرته عظمة العظيم تبارك وتعالى، فرأى أن نفسه لا إنية لها ولا استقلالية لها ولا قيمة لها إلا التعلق والارتباط بعظمة هذا العظيم تبارك وتعالى. إذن الدوافع لا تنحصر في غريزة حب الذات، فربما يكون الدافع للتعارف مع الآخرين غريزة حب الذات، وربما يكون الدافع للتعارف مع الآخرين هو دافع غيري، انبهار تعظيم، وليس دافعا أنانيا منطلقا من غريزة حب الذات. نجي للنقطة الثانية. النقطة الثانية، المجتمع، محور المجتمع، كيف بدأ المجتمع، البذرة التي منها انطلق كيان المجتمع ونشأة المجتمع. علماء الاجتماع يقولون بذرة المجتمع هي نظرية الاستخدام. ما معنى نظرية الاستخدام؟ القرآن الكريم يشير إلى هذه النظرية، يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. لما؟ لأجل الاستخدام، ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. أنا لأجل أن أبني منزلا أستخدم البناء، أستخدم المهندس، أستخدم المدير، أستخدم المقنن، أستخدم صانع الأثاث، أستخدم كذا إنسان حتى أوفر لنفسي المنزل. الآخر عندما يريد أن يعلم ولده يستخدمني كمعلم لتعليم ولده. الآخر عندما يريد أن يعالج مرضه يستخدم الطبيب لعلاج مرضه، كل يستخدم الآخر. نظرية الاستخدام يعني حاجة الإنسان في معيشته إلى استخدام الآخرين وطاقاتهم، هذه الحاجة هي بذرة المجتمع، منها انطلق المجتمع، عليها تأسس كيان المجتمع. شاءت الحكمة الإلهية يا إخوان أن توزع القدرات على البشر بما ينسجم مع نظرية الاستخدام. شخص أعطي الموهبة الذهنية، شخص أعطي الطاقة الجسدية، شخص أعطي الطاقة النفسية. الذي أعطي الموهبة الذهنية أصبح رياضيا فلكيا، الذي أعطي الطاقة الجسدية أصبح بناء يقوم عليه بناء الجسور والعمارات، الذي أعطي الطاقة النفسية أصبح طبيبا ممرضا. كل شخص بما أعطي من موهبة كان له دور في المجتمع، يستخدم الآخرين من خلاله ويستخدمه الآخرون من خلاله. وزعت القدرات والطاقات على المجتمع بما ينسجم مع الاستخدام، بحيث يستخدم كل الآخر في قدرته وفي مجاله. من هنا ننطلق يا إخوان إلى النقطة الثالثة، وهي الموقع الاجتماعي للمرأة. سيتبين لنا من كلامنا في النقطة الثانية مقصودنا من النقطة الثالثة. صلوا على محمد وآل محمد. ما زالت الأقلام إلى يومنا هذا تتحدث عن نسبة وعلاقة الإسلام بالمرأة. ما زال محمد أركون، ما زال نصر محمد أبو زيد، من الأقلام العربية يكتبون أن الإسلام ظلم المرأة. لما؟ لأنه لم يساوها بالرجل. لو أن الإسلام دعا للمساواة بين الرجل والمرأة لكان عادلا، ولكنه فضل الرجل على المرأة فكان ظالما للمرأة. وأوضح آية تدل على أن الإسلام ظلم المرأة قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، أي أن الله فضل الرجل على المرأة، ولذلك جعل منصب القوامة بيد الرجل لا بيد المرأة. نحن كيف نجيب عن هذا السؤال وعن هذه الشبهة؟ لاحظوا يا إخوان، لابد هنا أن نلتفت إلى أمرين. الأمر الأول: ليست العدالة هي المساواة بين الناس، وإنما العدالة هي توزيع المكافآت بقدر الكفاءات. العدالة لا تعني المساواة، بل قد تكون المساواة ظلما، بل قد تكون المساواة بخسا للحقوق. العدالة يعني توزيع المناصب والمكافآت بقدر الكفاءة. مثلا أنت مدير مؤسسة، عندك موظفان في هذه المؤسسة، أحد الموظفين عنده إبداع في مجال التسويق، يسوق لمؤسستك، يجلب الزبائن لمؤسستك، يروج لبضاعاتك، عند موهبة وإبداع في هذا المجال. موظف آخر لا، ما يملك هذا الإبداع، لكنه يملك إبداع على مستوى التخطيط والبرمجة، عند ذهنية تخطط تبرمج تنظم الأعمال تصرفها بطريقة مفيدة ومثمرة. أحدهما مبدع في مجال والآخر مبدع في مجال آخر. أنت لو ساويت بينهما في المنصب، ولو ساويت بينهما في المكافأة، مع اختلافهما في الكفاءة، لكانت المساواة ظلما، لكانت المساواة بخسا لهما. هذا مبدع في مجال وهذا مبدع في مجال آخر، هذا يناسبه مكافأة ومنصب ينسجم مع إبداعه، وهذا يناسبه منصب ينسجم مع إبداعه. من هذا المنطلق، أنت مثلا هذا الرجل الذي عنده مهارة التسويق ومهارة الترويج، قد تعطيه مكافأة تتناسب مع موهبته وملكته، والآخر كذلك. من هنا نأتي للمرأة والرجل. اختلاف المناصب بين المرأة والرجل فرضه اختلاف الطبيعة بين المرأة والرجل. الاختلاف الذاتي بين الطبيعتين هو الذي فرض اختلاف المنصبين. ولو ساوينا بينهما مع اختلاف ذاتيهما واختلاف طبيعتيهما لكانت المساواة ظلما لهما. اختلاف المنصبين فرضه اختلاف الطبيعتين. اقرأ ما يقوله علماء النفس عن المرأة: المرأة تختلف من ناحية سيكولوجية فسيولوجية، تختلف جذريا عن الرجل. الهرمونات الأنثوية الممتدة والمتسرية في دم المرأة وفي جسم المرأة تفرض اختلافا جذريا بين الرجل وبين المرأة. المرأة على المستوى النفسي همها أن تحصل على رجل يسمعها كلمات المحبة والشوق، والرجل همه أن يسيطر على امرأة تخدم ذاته وتخدم رجولته وتخدم غريزته. ولذلك قالوا: المرأة أسيرة المحبة، العاطفة تسيطر عليها، إذا قال لها الرجل كلاما عاطفيا سيطر عليها، والرجل أسير الشهوة، متى تجلى ومتى انفسح له المجال لإشباع غريزته وشهوته كان ذلك هو مجاله. المرأة على المستوى الذهني. لاحظوا إلى الآن نحن لا ندعي أن الرجل أذكى من المرأة، لا، قد يكونان متساويين في الذكاء، صحيح متوسط دماغ الرجل أكبر من متوسط دماغ المرأة، لكن ما عندنا دليل علمي على أن الرجل أذكى من المرأة. إلى الآن إحصائيات اليونسكو وغيرها إلى الآن تقول الرجل ما زال متفوقا على المرأة في مجال الرياضيات، في مجال الطب، في مجال الفلك، ما زال متفوقا على المرأة، والمرأة قد تكون متفوقة عليه في مجال الفن وفي مجال الجماليات وفي مجال الاختصاصات التي ترتبط بشفافية الروح وترتبط بعمق العاطفة. هذا الاختلاف الذاتي بين طبيعة الرجل وطبيعة المرأة ماذا فرض علينا؟ أننا أعطينا منصب القوامة للرجل وأعطينا منصب الأمومة لمن؟ للمرأة. الرجل منصب القوامة، قوامة الأسرة يعني إدارة شؤون الأسرة، القوامة على الأسرة يعني إدارة شؤونها، إدارة شؤون الأسرة تحتاج إلى حزم، تحتاج إلى ضبط للعواطف، تحتاج إلى ضبط للميول، تحتاج إلى إرادة حديدية صارمة. لذلك لما كان الرجل أقوى سيطرة على عواطفه ومشاعره من المرأة أعطي منصب القوامة، ولما كانت المرأة نهرا من العواطف والمشاعر ومصدرا لفيض الحنان والدفء العاطفي أعطيت منصبا أمومة. ولو عكسنا لكان ظلما، لو أعطينا الرجل منصب الأمومة أو أعطينا المرأة منصب القوامة لوضعنا كلا في غير موضعه، لوزعنا المناصب على غير ما تقتضيه الكفاءات وعلى غير ما تقتضيه الطبائع. إذن المساواة هنا ظلم، بينما التفريق في المنصب بما يتناسب مع الكفاءة هو مقتضى العدالة وهو مقتضى الحكمة. الأمر الثاني يا إخوان، لاحظوا الآية القرآنية دقيقة في التعبير. ماذا قالت الآية القرآنية؟ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، ما قالت بما فضل الله الرجال على النساء. لاحظوا تعبير القرآن دقيق، لو كان الرجل أفضل من المرأة مطلقا لقالت الآية الرجال قوامون على النساء بما فضلهم عليهم، خلاص محتاج التعبير كله، بما فضلهم يعني الرجال عليهم يعني النساء، انتهت المسألة. لماذا الآية اختارت هذا التعبير بما فضل الله بعضهم على بعض؟ يعني هناك تفضيل في جانب الرجل وهناك تفضيل في جانب المرأة، الرجل أفضل من المرأة في مجاله والمرأة أفضل من الرجل في مجالها. لذلك القرآن كما أثنى على الأنبياء وأثنى على العظماء ضرب مثلا بالمرأة، ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، ما ضرب مثل بالرجل، ضرب مثل بالمرأة، مثل للرجال وللنساء، لا لخصوص النساء، للذين آمنوا رجالا ونساء، ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. مثل في قوة الإرادة، مثل في قوة الصبر، مثل في تحدي الظلم والطغيان، مثل في قوة الإيمان. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها مثال العفاف، مثال الوقار، مثال المرأة المتدينة. إذن اختلاف المنصبين اقتضاه وفرضه اختلاف الطبيعتين. نجي الآن إلى الموقع الاجتماعي للمرأة المؤمنة. حديثي هذه الليلة مع أختي، مع أمي، مع المرأة المؤمنة. عندما نتحدث عن المرأة القرآنية، المرأة التي تعتبر القرآن دستورها، تعتبر القرآن منهجها، تعتبر القرآن مصدرا لسلوكها ولحياتها، المرأة القرآنية عليها أن تلتفت إلى ركيزتين أساسيتين في شخصية المرأة المؤمنة. الركيزة الأولى العفاف، والركيزة الثانية العلم والثقافة. أما الركيزة الأولى وهي العفاف، تعالي يا أختي واقرأ النصوص القرآنية. إذا كنت قرآنية، إذا كنت تتبعين القرآن، إذا كنت تمتثلين أوامر القرآن، القرآن الكريم ماذا يقول للمرأة المؤمنة؟ القرآن الكريم يقول: كما أوصى الرجال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، أوصى المرأة المؤمنة وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. غض البصر يعني عدم التركيز، غض من بصرك يعني لا تركز. لا يجوز لك كرجل أن تركز على المرأة الأجنبية، ولا يجوز لك كامرأة أن تركز النظر على الرجل الأجنبي، لا يجوز لكلا الطرفين. غض من بصرك، غضي من بصرك، وقل للمؤمنات يغضوا من أبصارهن. وكما ورد في الحديث عن الرسول محمد النظرة سهم، هذا ما يختص بالرجل، حتى المرأة كما أن الرجل يبتلى بالنظرة، المرأة أيضا قد تبتلى بالنظرة. النظرة سهم من سهام إبليس، كم أورثت حسرة طويلة. اقرأي قوله تعالى وهو يوصي نساء النبي: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. ماذا أول وصية؟ فلا تخضعن بالقول، لا ترققي صوتك، لا تغيري صوتك. إذا تكلمت مع الرجل تكلمي بصوت طبيعي، تكلمي بمقدار الحاجة، ترفع التلفون أو تجلس في العمل أو تجلس في الوظيفة تتحدث مع الرجل منها هنا وها هنا، ما يخصها ما لا يخصها، برقة بنعومة. هذا حرام شرعا. إذا كنت قرآنية فهذا عمل محرم، تتكلمين مع الرجل بمقدار الضرورة وبما يرتبط بمجال العمل وبما يرتبط بالأمر المتحدث فيه، وبصوت طبيعي معتدل لا ترقيق فيه ولا إخضاع فيه. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا. اقرأي قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ما ظهر تفسره الروايات الواردة عن الإمام الصادق، ما ظهر يعني الوجه والكفان، الوجه والكفان يستثنيهما كثير من الفقهاء، يقول يجوز إبراز الوجه والكفين، ولكن غير ذلك فهو من الزينة. المكياج من الزينة المحرمة، العطر الذي ينفذ إلى الآخرين من الزينة المحرمة، تستخدم مكياجا أو عطرا يجذب الآخرين إليها من الزينة المحرمة، تستخدم المرأة نوع من الحجاب يجلب الآخرين، حجاب مزركش مزخرف يجلب نظر الآخرين إليها، زينة محرمة. على المرأة أن تتجنب سائر ما يطلق عليه زينة إلا بروز الوجه والكفين من دون زينة أخرى. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. أما أنها تبرز شيئا من شعرها أو تبرز شيئا من يديها سوى الكفين أو تبرز شيئا من ساقيها، ومع الأسف تأتي إلى المأتم الحسيني وهي مصرة على عدم الالتزام بالحجاب، إذن أين دور القرآن؟ وأين دور تعاليم أهل البيت؟ وأين التشيع الحقيقي؟ وأين الحب الحقيقي لآل البيت صلوات الله عليهم أجمعين؟ قيل لأمير المؤمنين عليه السلام: إن رجلا من شيعتك يشرب الخمر. قال: لا تقولوا من شيعتي، بل قولوا من محبي شيعتنا من اتقى. المرأة الشيعية هي المرأة الملتزمة بحجابها التزاما كاملا. اقرأي قوله تعالى وهو يوصي المرأة المؤمنة: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وقال: ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. يعني إذا مشت تمشي مشية وقار، تمشي مشية ساكنة لا تثير الأنظار إليها. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. هنا تؤكد لنا الآية المباركة أن الحجاب مضمون وليس شكل. الحجاب مو مجرد عباءة ولا مجرد مثلا ستر يستر الشعر ويستر الصدر، لا، مضافا الى الحجاب الشكلي على المرأة ان تلتزم بالحجاب المضموني، بالحجاب الواقعي، اي بالعفاف. والعفاف يا اخواتي هو عبارة عن عدم استخدام اي مثير لنظر الرجل، أن لا تستخدم أي مثير لنظر الرجل. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم، يعني لا تثير نظر الرجال أبدا، ليعلم ما يخفين من زينتهن. أتدري المرأة إذا أثارت نظر الرجل ماذا يحصل؟ تدري المرأة إذا المرأة تجملت بمواقع الإثارة وتحيت بمواطن الإثارة انفتحت الشهوة، فتحت العلاقة الغير المشروعة، وإذا انفسح المجال أمام الشهوة لا يقف أمامها شيء. الإنسان هكذا، الإنسان عنده طغيان في كل شيء، عنده طغيان في حب الأموال، مهما يحصل من الأموال لا يشبع. وتحبون المال حبا جما، عنده طغيان في البغض والحب للآخرين، إذا انفسح المجال يبغض إلى حد لا يتصور ويحب إلى حد لا يتصور. عنده مجال للطغيان في شهوته، متى ما فسح المجال أمام شهوته طغت شهوته إلى حد لا يشبعها شيء. إذا انفتح المجال أمام الشهوة للرجل وللمرأة ماذا يؤدي ذلك؟ يؤدي إلى زيادة الأمراض النفسية والعصبية. الرجل دائما مستعر الشهوة لأن المرأة تثيره، والمرأة دائما مستعرة للعلاقة مع الرجل، ونتيجة استعار الشهوتين الدخول في أمور لا يحمد عقباها. لاحظ الإحصائيات الغربية، أكثر الناس مرضا في الأمراض النفسية والعصبية هم النساء. أمراض نفسية وعصبية تفتك بالمجتمع النسوي، نتيجة لماذا؟ نتيجة إلى أن الحواجز مرفوعة والشهوات مستعرة، ولأن الإنسان لا يمكنه أن يشبع شهوته في كل وقت وفي كل مكان وبكل شكل، والمرأة لا تجد من يشبعها في مختلف الأوقات بالطريقة التي هي تريد، يكون ذلك سببا لماذا؟ لمرضها مرضا نفسيا مرضا عصبيا. تصاب المرأة بأمراض نفسية وعصبية مزمنة لأنها أثارت الرجل وأثارت شهوتها، ولم تجد من يلبي ذلك بما ينسجم مع حاجتها وبما ينسجم مع رغبتها، فيؤول أمرها إلى المرض. إثارة الشهوات يا أخواتي يؤدي إلى اختلال الأسرة. طيب إذا كان الرجل يجد المرأة التي تشبعه في العمل، في السوق، في الشارع، والمرأة تجد الرجل الذي يغذيها في الشارع، في السوق، في أي مجال آخر، فلماذا الأسرة؟ الأسرة ينشل دورها، الأسرة ينحطم كيانها، ما دام كل من الزوج والزوجة يجد مجالا لإشباع نهمه خارج الأسرة، إذن فما هو دور الأسرة؟ نتيجة هذا الانفتاح وعدم الحواجز وعدم الالتزام بالعفاف والحجاب هو اختلال الوضع الأسري. يبقى الرجل والمرأة كل ينظر إلى الآخر نظرة شنو؟ أن الرجل الله هذه مرأة تخدمه في البيت وتربي أولاده، ينظر إلى المرأة نظرة دونية أن المرأة فقط تنجب وتخدمه في تربية أولاده، وهي أيضا تنظر إلى الرجل نظرة دونية. الرجل ماذا؟ يعني الرجل اللي يعطيها مصاريف تشتري لها من اللباس والموضات والموديلات ما تريد من دون أن يكون بينهما علاقة ودية وعاطفية حميمة. هذا الانفتاح يؤدي إلى اختلال الوضع الأسري، هذا الانفتاح يؤدي إلى ابتذال المرأة. تظن المرأة أنها إذا تمكيجت وتزينت وجلبت أنظار الرجال أنها تصبح شيئا ثمينا، لا أبدا. المرأة كلما بذلت نفسها للرجل كلما رخصت في نظر الرجل، كلما قلت قيمتها في نظر الرجل. لا تستطيع المرأة أن تحافظ على عزتها وعلى قيمتها وعلى أنها إنسان غال وعزيز إلا إذا حافظت على عزتها وكرامتها وحجابها. إذا شعر الرجل بأن هذه المرأة عاقلة عفيفة، لها حدود في التعامل، لها حدود في العلاقة، يحترمها ويقدسها أكثر من المرأة المبذولة له في كل وقت وبمختلف الأشكال. المرأة في هذا العصر التي أصبحت سلعة تستخدم في الإعلانات وتستخدم في الدعاية على شاشات التلفزيون وعلى صفحة الانترنت وعلى صفحات المجلات والجرائد، المرأة التي أصبحت سلعة تستخدم في هذا المجال، رخصت قيمتها وقل موضعها في نظر الرجل. إذن الحجاب يعني العفاف، والعفاف يعني عدم استخدام أي مثير لنظر الرجل، لا بعطر، لا بمكياج، لا بخروج بعض الشعر، لا بالتزين، لا بالتجمل، لا بالانفتاح في الحديث على الرجال من دون حد ومن دون قيد. هذه هي المرأة القرآنية التي تريد أن تلتزم بالقرآن، وإلا فغير ذلك خلاف للقرآن ومخالفة للقرآن وإصرار على المعصية. أيتها الأخت، أختي المؤمنة، هذه الليلة ليلة أبي الفضل، ليلة البطولة، ليلة الإيمان، ليلة التضحية. إذا كنت قد جئت المأتم هذه الليلة لأجل الاستنارة بأنوار أهل البيت ولأجل الاستضاءة بخط أهل البيت، فعليك أن تعاهدي نفسك أن لا تخرجي من هذا المأتم هذه الليلة إلا وأنت امرأة قرآنية تطبق تعاليم القرآن وتلتزم بتوصيات القرآن، وإلا فلا ينفعك هذا المجيء، ولا ينفعك هذا البكاء، ولا ينفعك هذا الانفعال العاطفي. البكاء والانفعال والصراخ والعويل والحضور في المأتم لا ينفعك إذا حضرت غدا في قبرك الموحش المظلم وأنت لم تلتزمي بتعاليم القرآن وتوصيات القرآن. الركيزة الثانية أتعرض لها باختصار، ركيزة الثقافة. المرأة الجاهلة غير صالحة لدور الأمومة. أنت إذا أردت أن تكون المرأة أما لأجيالك أما لأطفالك عليك أن تثقف هذه المرأة حتى تكون مصدرا مضمونا ونزيها لثقافة أولادك وأجيالك. المرأة المثقفة. واجب المنابر، واجب المساجد، واجب أهل العلم، واجب الخطباء في كل منطقة تثقيف النساء، فتح الدروس للنساء، فتح الثقافة الدينية للنساء. المرأة لابد أن تتعلم تاريخ أهل البيت، لابد أن تتعلم الأحكام الشرعية، لابد أن تتعلم العقائد الصحيحة، لابد أن تتعلم الأخلاق والآداب. أيها الإخوة، عليكم بتثقيف نسائكم وأخواتكم وبناتكم من خلال الكتاب، من خلال الشريط، من خلال الدرس، من خلال المحاضرة. واجب الكل تثقيف المرأة. المرأة المثقفة هي المرأة الصالحة لتربية الأجيال. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. إذا أرادت المرأة المؤمنة أن تقتدي بخط زينب وخط النساء اللاتي ضربن المثل الأعلى في العفاف وفي العلم وفي الحجاب وفي الالتزام، فعلى هذه المرأة أن تتعلم، أن تثقف نفسها، أن تدرس، أن تستمع المحاضرة، أن تستمع الشريط، أن تركز على الثقافة الدينية حتى تصبح امرأة زينبية. حتى مجال العمل يا إخوان، كثير من فتياتنا تتخرج تأخذ أي وظيفة؟ لا، خذي الوظيفة التي تتناسب مع أنوثتك، خذي الوظيفة التي ليس فيها اختلاط مع الرجال، خذي الوظيفة التي يقل فيها الارتباط بالرجال. يجب عليك شرعا، مو مسألة أنه أحسن، لا، شرعا يجب عليك أن تبتعدي عن مواطن الإثارة والعلاقة مع الرجل، فيجب عليك اختيار الوظيفة المنسجمة مع الأنوثة، المنسجمة مع التوصيات الإسلامية، المنسجمة مع تعاليم القرآن، البعيدة عن مواطن الإثارة والعلاقة المريبة مع الرجل. زينب العقيلة، المرأة البطلة العظيمة التي وقفت أمام يزيد بن معاوية بشجاعة وقوة إرادة وقالت: أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء أن بك على الله كرامة وبنا عليه هوانا، فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جذلان مسرورا حيث رأيت الدنيا لك مستوسقة والأمور متفقة وحيث صفى لك ملكنا وسلطاننا، فمهلا مهلا لا تطش جهلا، أما سمعت قوله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. فقد كيدك، شوف، لاحظ المرأة الشجاعة تتحدى الإعصار، تتحدى الظلم، تتحدى كل ضغط آخر في سبيل مبدئها وفي سبيل قيمها. فقد كيدك، وسع سعيك، وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا، وإن رأيك إلا فند وجمعك إلا بدد، وأيامك إلا عدد، حين ينادي المنادي ألا لعنة الله على القوم الظالمين، ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك إني لأستصغر قدرك وأستكثر توبيخك وأستعظم تقريعك، لكن العيون عبرى والقلوب حرى، ألا فالعجب كل العجب لقتل حزب الله النجبة بحزب الشيطان. اطلق امرأة فقدت اخوتها، فقدت زوجها، فقدت اخوتها، فقدت اولادها، فقدت ذريتها، وضربت وسلبت وربقت بالحبال واهينت، لكنها لم تنفعل، لكنها لم تتحطم، لكنها لم تتراجع، بقيت صامدة صابرة متحدية لهذه الأعاصير كلها. هكذا المرأة المتدينة التي تصبر على دينها وثباتها. فاطمة أم البنين، الليلة ليلة أم البنين، الليلة ليلة أم البنين الأربعة. لاحظي يا أختي المؤمنة، إذا أردت أن تكوني امرأة مؤمنة حقا، قدوتك أم البنين، قدوتك مثالك الأعلى أم البنين. قدمت أفلاذك بها للمبدأ، قدمت أفلاذك بها للعقيدة، صابرة صامدة. أخي عقيل، علي بن أبي طالب يخاطب عقيل، أخي عقيل اخطب لامرأة ولدتها الفحول من العرب. قال لنا يا أمير المؤمنين؟ قال حتى تلد لي ولدا ينصر ولدي الحسين عليه السلام. قال أينك عن فاطمة بنت حزام الكلابية؟ آباؤها وإخوانها معروفون بالشجاعة والبطولة. خطبها أمير المؤمنين، تزوجها أمير المؤمنين. لما مضت سنة على زواجها جاء البشير إلى الإمام وهو في المسجد يصلي، أبا الحسن، قال ماذا؟ البشرى، البشرى، جيء لك بمولود من أم البنين فاطمة. أقبل أمير المؤمنين ليرى ذلك المولود. يقول بعض الرواة كان الطفل مقمطا بقماط أبيض. أخذ الإمام علي الطفل وضعه على يديه، بدأ الطفل يعثر بيديه، يضرب بيديه داخل القماط، إلى أن أخرج يديه من القماط وصار يحركهما يمينا وشمالا. أخذ الإمام علي كفيه يقلبهما، صار يقلب كفيه ويبكي. هذه أم توها واضعة تشوف المنظر، أفزعها، آلمها. التفتت إلى أبا الحسن، أبا الحسن قطعتني يا تقلبي، ما لي أراك تقلب كفي ولدي وتبكي؟ ليش تقلب كفيه وتبكي يا أبا الحسن؟ قال لها يا أم البنين ذكرت ما يجري عليه الليلة، ها ساعدني بالدمعة، ساعدني بالصرخة، ليلة مصيبة أبي الفضل، مصيبة أم البنين، ها ذكرت ما يجري عليه. قالت ماذا يجري عليه أخبرني. قال لها إذا كان يوم كربلاء يخرج ولدي أبو الفضل العباس حاملا سيفه والقربة يريد أن يعمل الماء إلى أيتام الحسين، فتقطع كفاه ويفضخ رأسه بعمود من حديد. بكت، بكت الأم الحنون، توها جايب الوليد وتوها تسمع المصاب والفجيعة. عجيب هذا الذي يصدر عليه. قال بلى. قالت فداء لمن؟ قال فداء لابن فاطمة الزهرة. شوف المرأة المؤمنة، قالت الحمد لله، شكرا لله الذي جعل ولدي أبا الفضل فداء لولد الزهراء، أنا أفرح بذلك يوم القيامة. أصبحت هالأم الحنون تتوقع ذاك اليوم، ترتقب ذاك اليوم اللي تسمع فيه شهادة ولدها وتسمع فيه هذا المصاب المذهل. ها إلى أن قتل الحسين ورجع الركب وين؟ إلى المدينة. وأقبل بشر بن حذلم إلى المدينة، زين العابدين قال لبشر يا بشر لقد كان أبوك شاعر، أما عندك شعر؟ قال بلى. قال ادخل المدينة وانعج وانعى أبي الحسين. دخل بشر بن حذلم الى المدينة يا شيعها، وقف بين بيوت بني هاشم، وين روح؟ هذا موضع المصيبة، هذا موطن الفاجعة. وقف بين بيوت بني هاشم، نادى يا اهل يثرب لا مقام لكم بها. نايمين مو منتبهين مو ملتفتين الى المصيبة. يا اهل يثرب لا مقام لكم بها. ماذا جرى؟ قتل الحسين فمدمعي مدرار، الجسم منه بكربلاء مضرش، والرأس منه على القناة يدار. يقول بشر فما بقيت فاطمية ولا هاشمية إلا وخرجت من البيوت ينادينا يحولنا، كل واحدة تسأل ماذا جرى ماذا حصل. يقول فرأيت امرأة تتوكع على عصا، هذه صاحبة المصيبة هي عمرها مو كبيرها لكنها انهكتها المصائب والمحن، تتوكع على عصاها. وقد تعصبت بعصابة سوداء، اقبلت الى ان وقفت عندي، من انت؟ قلت انا ناعي. قالت اسألك عن اولادي الاربعة. أم حنون وأولادها مسافرين عنها، تعرف الأم إذا سافر ولدها إشقد قلبها ينشغل، إشقد قلبها دائما في حال قلق وخوف على ولدها. كيف إذا عندها أولاد أربعة؟ كيف إذا أولادها مسافرين للقتال وللحرب؟ ساعد الله قلبها. قال اسأليني. قالت اسألك عن هون ماذا جرى. قال عظم الله لك الأجر، لقد قتل. قالت الخلف والبقاء في رأس الحسين. اسألك عن جعفر ماذا جرى عليه. قال عظم الله لك الأجر، قتل. قالت الخلف والبقاء في رأس الحسين. اسألك عن عثمان ماذا جرى عليه. قال قتل. قالت الخلف والبقاء في رأس الحسين. اسألك عن ابي الفضل العباس، هذا حبيب قلبي قرة عيني، ماذا جرى؟ قال عظم الله لك الأيد، لقد قطعوا كفيه وفضخوا ظهر بعمود من حديد. قالت الخلف والبقاء في رأس الحسين. قالت إذا أخبرني عن ولدي الحسين، اخبرني عن حبيبي الحسين، هو المهم الحسين. قال اذن يا ام البنين، خذي حجرا من الارض والطمي على راسك، فلقد قتل الحسين. وحسينا واماما، شوف هالمرأة ضربت على راسها، نادت وخجلتها امام فاطمة الزهراء يوم القيامة. تاخذ طفل الى ابو فاضل، طفلة كان وياها، تاخذ الطفل وتروح الى البقيع وتبني قبر وتمثل القبر قبر ابو فاضل، وتجلس على القبر تعاتب ابا الفضل العظيم. قولان طبت النهر وطلعت عطشان، ضامي وقلبك من لهيب العطش نير، ما صار مثلك يا بيعاني بالاخوان، ما حد فعل فعلك يا صنديد الرجاج. يقولون يا ابني ضيعت زينب وليتام، صحيح ابو فاضل، صحيح ابو فاضل ضيعت زينب. يقولون يا بني ضيعت زينب وليتام، حرمة وغريبة وضايعة ما بين ظله، وما الخجالة وما الخجالة، ان كان زينب دخلت الشام. عظم الله أجوركم لما كان يوم عاشوراء أقبل العباس بن علي إلى أخيه الحسين قال أخي حسين لقد ضاق صدري من هؤلاء الأعداء فأذن لي بمبارزتهم قال أخي عباس أنت إذا ذهبت يؤول جمعي إلى الشتات وتنبعث عمارتي إلى الخراب أنت ركني وعماد جيشي قال أبا عبد الله إذن لي فإن النساء والأطفال يصرخون العطش العطش والرماء الرماء لقد جيء إلي بعبد الله الربيع وقد دلع لسانه على صدره من شدة الرماء وأقبلت إلي حبيبتي سكينة قالت يا عين ائتني بالماء فلقد أكل الرماء كبدي أخي حسين إذن لي أذن له الحسين عظم الله أجوركم ودعاه وتزوجه ود من وداعه انقلب على المعركة فرق الأعداء عن المشرعة نزل إلى المشرعة ملأ القربة لما أحس ببرود الماء مد يديه يريد أن يشرب الماء فتذكر عطش أخيه الحسين طاب الماء بس هيا سبه صوتك صوتك ها طاب الماي بس هاي غرف غرف يروي عطش تذكر لنخوه حسين ذاب الماي من شفه وتح شيقول شيقول شلون اشرب واخويا حسين شلون اشرب واخويا حسين وساكنه والحرام واطفال وعظين قلب العليل ايش تعلمي وظين عمري نقضاوي الاجل قصر رمى الماء من يده وحمل القربة انقلب على القام يريد ان يصل بالماء الى المخيم نادى ابن سعد ويحك محملوا عليه فازدحمت عليه الالوف وتراكمت عليه الصفوف عظم الله لك الاجر يا ابا عبد الله بينما هو يقاتلهم حمل عليه لعين ضربه بالسيف على يمينه فقطعها حمل السيف والقربة بيساره وهو يقول والله ان قطعتم يميني اني احامي ابدا عن وعانينا من صادق عظم الله أجوركم بينما هو يقاتل حمل عليه لعين آخر ضربه بالسيف على شماله فقطعها قال ألا ترون معشر الكفار قد قطعوا ببغيهم يساري فأصلهم يا رب حر النار وإذا بالسهام توالت عليه فوقع سهم في القربة وأراق ماءها ووقع سهم في عينه وانبعث الدم كالميزاب عظم الله أجوركم بينما هو كذلك فحمل عليه لعين بعمود من حديد ضربه على ظهره فخر يخور في دمه لما سقط من على الفرس لا يعرف كيف يستقبل الارض وليس له دفان وليس له يدان فارتمى على وجهه وهو ينادي اخي حسين عليك مني السلام جاء الحسين مهرولا فرق الاعداء عنه وقف على جسده راه يفحص برجله نادى اخي عباس الان انكسر الان فلت شوكته الآن شموت بيعه يا خويا العالم جلي وينه يا نور العين دربي بشجد مكاس راسه وشنه واشبكي وصاح حسين خويا الله اكبر يا خويا انكسر ظهري ولا اقدر ويا الحسين ويا الحسين ها يا خويا انكسر ظهري ولا صرت مركز يا خويا الكل يا خويا استوحدوني بعدك ولا واحد علي اليوم لمن اللواء اعطيه ومن هو جامع شملي يا الله توسلوا هذه الليله بام البنين يستجاب التوسل بها التوسل بام البنين طريق لاستجابه الدعوه في قضاء حوائجكم في شفاء مرضاكم في غفران ذنوبكم اللهم بحق ام البنين الاربعاء وبحق اولادها الشهداء اما يجيب المضطر اذا دعا أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء يا الله يا الله يا عند الله اثنى عشر